أنا جميلة خفيفة الدم مفيش قيود، أي حد ممكن يدخل البيت، الأب مسافر طول الوقت، الأم هي اللي شايلة الحمل. دخلوني مدرسة مختلطة وكان الوضع فيها فظيع إلى أبعد حد. أمهات صديقاتي مطلقات عادي، الزوجة بتخون زوجها عادي، المدرس والمدرسة بيزنوا في غرفة الموسيقى عادي. رحت لأمي مرة من المرات وقلت لها هو في إيه يعني لو كان عندي ولد يبقى صاحبي؟ ردت قالت لي كلهم صحابك. قالت لا لا، في واحد بالذات يعني أكتر منهم شوية. قالت لا لا، أنتوا مع بعض ماشي، إنما يبقى ليكي صاحب خصوصي لا لا لا لا لا، كده قلة أدب. بتقول طبعا أنا ما اقتنعتش، صحابي كانوا يروحوا يصاحبوا مع الشبان ويروحوا ديسكوهات ويرقصوا سلو، والأمهات والآباء عادي. طبعا ما حدش كان بيدق على اللبس، ألبس مكشوف، ألبس فوق الركبة، أنزل في المصيف بملابس البحر قدامهم عادي. المنطق اللي أنا اتعلمته اللي أنا تربيت عليه إن الراجل والست مفيش فرق بينهم، الواحدة تعمل أي حاجة بيعملها أي راجل مفيش مشكلة، بس المهم ما دمتي متربية وبتعرفي تاخدي موقف يبقى عادي. ممكن جوز خالتي وابن خالتي يسلم عليا ويقبلني عادي. أنا كان عندي 15 سنة وابن خالتي 25 سنة، وكان ده ممكن يحصل وأنا في سن المراهقة وقدام أهلي وعادي. أركب مواصلات وأتعرض لمضايقات ومعاكسات، إيه المشكلة؟ يسيبوني أنزل بعد الساعة 12 أنزل أجيب جرايد ومجلات عادي. يفتخروا إن أنا بعرف أرقص في أفراح العيلة وطبعا ألبس لبس عاري وبرضه عادي. ممكن أسافر لوحدي مع أصحابي، وممكن هم يسافروا ويسيبوني لوحدي في البيت عادي. كان ليا قريبة كنا نلعب مع بعض وممكن نغتسل مع بعض، ووصل الأمر إني اتعلمت منها، وأنا آسف التعبير وآسف في الصراحة في ذكر هذه الأمور، وممكن وصل الأمر إني اتعلمت منها العادة السيئة وبقيت أعملها. من صحباتي اتعلمت الصحوبية، كلهم بيصحبوا وأهليهم عارفة، ممكن يسافروا مع أصحابهم والحياة ظريفة. البداية تصاحبي لا لا لا لا، أنا مش بتاعت الكلام ده، أنا مش بصاحب. هو في يا بنتي حد النهاردة ما بيصاحبش؟ إيه الهبل اللي انت فيه ده؟ ده فلان وفلانة كانوا متصاحبين واتجوزوا وإحنا بنتصاحب عشان في الآخر هنتجوز. هو أول واحد عرفته مسك إيدي على طول، كان الأمر بالنسبة له عادي. أما أنا فبكاء، وهو قال لي هو أنت متخلفة؟ إحنا لازم نخرج لوحدينا مش مع الناس. لما اتكلمت مع أصحاب السوق إن الولد الفلاني كان عايز يمسك إيدي، وإن أنا أول ما عمل الحكاية دي عيطت، قالوا لي بدل يا خيبة ما يعمل كده مع حد تاني أنت بسطيه عشان دي أحاسيس يا بنتي عادي. بدأ يعرف بنات عليا وأنا كنت بغير، ولما كنت بقول لحد من صحابي كانت تقول أنت الغبية، أنت اللي اديتيله الفرصة أنه يعرف عليكي، يعني كنت مش عارفة تملي عينيه. بتقول أنا اتحجبت في أولى ثانوي وخلعته عشانه، وبتقول والله أنا حاسة إن ربنا عاقبني علشان هو اداني وأنا فرطت فيه علشان هذا الذئب الخبيث. بعدين سمحت له يمسك إيدي وامتدت العلاقة شيئا فشيئا. اللي كنت فهماه

عمرك ما هتبقي إنسانة. كنت بشعر، بصوا كلامها، إن العاهرات أحسن مني، العاهرات بفلوس، إنما أنا أقذر منهم، أنا ببلاش. فكرت في الانتحار عدة مرات، قلت أروح لدكتور نفسي، لكن من الموقف بتاع الإجهاض خلاني أقول لو عرف راخر أنا بعمل إيه، يمكن هو راخر يجي في دماغه إنه يتحرش بي. ما كانش فيه فكرة إلا عملية ترقيع. فكرت في العملية وقلت يمكن ترجع لي ثقتي في نفسي وأحس إني بنت. بتقول والله الموضوع كان في منتهى المهانة، اللي في العيادة كلهم ناس مش كويسين، منظر الأمهات وهم جايبين أولادهم كان في منتهى القذارة. طبعا الموضوع مش قانوني، فالعيادة تدخلها تحس كأنك داخل وقر. الدكتور اللي عمل لي العملية هو نفسه كان إنسان مش محترم، كان بيتحرش بي بأسلوب وحشي، وكان بيتكلم معايا بكلام في منتهى السفالة. وعملت العملية وتقدم لي واحد ما شاء الله عليه. طبعا أنا لما عملت العملية كنت فاكرة نفسي خلاص أنا كده رجعت بنت ومحدش هيعرف. في فترة الخطوبة الولد اللي أنا كنت زنيت معاه كان بيطاردني، عايز يتجوزني. أول ما عرف أن أنا اتخطبت قال لي أنا مصمم أن أنا أتجوزك. الفترة بقت فترة صراع، حتى الفترة دي ما عشتهاش زي أي بنت في فترة الخطوبة. وكانت المأساة ليلة البناء. اكتشفت وأنا بين إيدين جوزي أن العملية فشلت. أنا ما أقدرش أوصف الشعور اللي أنا كنت عليه في الوقت ده. أنا كنت حاسة أني بتذل الإنسان لا راح ولا جه. يا ترى هيفضحني؟ يا ترى هيطلقني؟ يا ترى هيقول لأهلي؟ يا ترى هيفضح اللي ربنا ستره عليا سنين طويلة؟ ولا هيستر عليا وبعد كده يذلني وتكون المعاملة في منتهى السوء؟ بتقول سبحان الله، ستر عليا وما كلمنيش في أي حاجة وأنا متأكدة إنه عارف. أنا بقى تعقيبي حاجة من اتنين، يا إما كما تدين تدان فهو عوقب من جنس عمله، أسأل الله تعالى ألا يكون كذلك، يا إما الأمر التاني إنه راح سأل، ولو جي سأل أي حد هتقول له أستر عليها وطالما ربنا من عليها بالتوبة. بس بالله عليكم يا رجال، قل لي لو اكتشفت ليلة بنائك حاجة زي كده وسطرت على زوجتك تعيش عامل ازاي؟ كل ما تبقى مع مراتك وانت حاسس انها كانت لغيرك، ويا ترى بتفكر في ايه، ويا ترى هي كانت بتعمل ايه، تبقى عايش ازاي؟ بتقول العقوبة مأساة في علاقة الزوجية مع زوجي. بتقول أول حاجة أنا ما حسيتش إن زوجي أول واحد لمسني، ودي في حد ذاتها كانت في منتهى العذاب. بتقول عمري ما حسيت بالمتعة زي ما كنت بحس قبل كده، دايما أنا حاسة إن أنا مش مبسوطة، أنا بحاول أصطنع عليه إن أنا مبسوطة معاه لكن في الواقع أنا بكذب عليه. ليه؟ عشان العذاب اللي أنا عايشاه كل ما زوجي يمسني وأنا بقارن بينه وبين اللي كنت بزني معاهم. وللأسف دايما الخواطر دي بتجيلي ومش قادرة لغاية النهاردة، حتى بعد ما قلت خلاص واستقمت مش قادرة أنسى الماضي. طبعا بتقول المتعة اللي بتحس بيها أي زوجة أنا محرومة منها. زوجي أحيانا وهو معايا بيسرح، أنا بحس إنه بيجاهد نفسه، يتجاهل إنه عارف أنا كنت عاملة إزاي. بتعبرها الراجل